إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه ووحدوه ولا تشركوا به شيئا، واستمسكوا بالإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذا الإسلام الذي أعطى كل ذي حق حقه، وأوجب الواجبات التي تهدي من الظلمات. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، تجب على المسلم بشروط معينة وفي أموال معينة ولأصناف ثمانية مذكورة في القرآن الكريم. فالزكاة يا عباد الله واجبة في مال المسلم الذي بلغ عنده النصاب، سواء كان ذلك المسلم بالغا أم غير بالغ، فتجب الزكاة في مال الصبي كما تجب الزكاة في مال المجنون. عباد الله، إن من فضائل الزكاة وفوائدها أنها تطهر المال وتنميه، وتطهر النفس من البخل والشح، وتكفر الخطايا والذنوب، وفيها إحسان إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين. وبالزكاة تنتشر المحبة وتقضي على الفقر والسرقة، فعلى المسلم أن يؤديها طيبة بها نفسه، وليحذر من البخل بها، لأن الله تعالى قد جعل الناس مستخلفين على هذا المال. فالمال أيها الغني هو وديعة في يدك وليس يدوم عندك، ومن بخل بالزكاة فإنه متوعد بعذاب أليم. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عباد الله، إن منع الزكاة يؤدي إلى البلايا والقلاقل والفتن، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. رواه الطبراني وهو حديث حسن، ومعنى بالسنين أي بالشدة وغلاء الأسعار. عباد الله، إن للزكاة لكي تكون واجبة شروطا: أولا الإسلام، فلا تجب على الكافر إلا أنه يحاسب عليها، يعني أن الكافر لو أدى الزكاة وهو كافر فإنها لا تقبل منه ويعاقب عليها يوم القيامة لأنه أداها وهو كافر، فإذا لا بد من الإسلام. ثانيا الحرية، فالعبد لا تجب عليه الزكاة لأنه أصلا هو مملوك لغيره. ثالثا الملك التام، لا بد أن تملك المال ملكا تاما، أما إذا لم تملك المال بعد مثل الإنسان الذي يشتغل كهربائيا مثلا أو مقاولا للدولة أو للخواص ثم لم يدفع له المستحقات، فهذه لا يزكيها حتى يقبضها، لأنه لا يملك ذلك المال ملكا تاما. رابعا من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب، لا بد من مبلغ معين حتى تجب الزكاة، ليس كل ما تجب فيه الزكاة. خامسا حولان الحول، أي دوران العام على المال، لكن ليس في كل الأموال بل في الذهب والفضة والماشية. أما الزروع والثمار فتجب الزكاة فيها يوم الحصاد. فاتقوا الله يا عباد الله، وتفقهوا في دينكم، واعطوا شيئا من وقتكم لتعلم الدين كما تتعلمون أمور الدنيا، فإنه مما يؤسف له خاصة في هذا العصر أن أكثر المسلمين يعرفون كل شيء في كل شيء، يعرفون الأثاث، يعرفون السيارات، يعرفون اللباس، يعرفون حتى اللهو، يعرفون الفريق الفلاني متى سيلعب ومتى خسر ومتى ربح، واللاعب الفلاني كم سجل من هدف، وهكذا يعرفون كل شيء في كل شيء. لكن في الدين أكثر المسلمين اليوم لا يتفقهون في دينهم، ليس لعدم وجود العلماء، العلماء موجودون، لكن نحن الذين نبتعد عنهم. فتفقهوا في دينكم يا عباد الله حتى تعبدوا ربكم على بصيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يعلم بارك الله فيكم أن ليس كل مال تجب فيه الزكاة، بل هناك أموال معينة، وهي أولاً الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من أنواع العملات المعاصرة. ونصاب الذهب هي 85 غرام وزيادة، والواجب فيها ربع العشر أي 2.5%. وأما نصاب الفضة فهو 595 غرام من الفضة، والواجب فيها ربع العشر 2.5%. هذا الأول. ثانيا عروض التجارة، وهي السلع التي أعدت للبيع والشراء بقصد الربح، فهذه إذا دار عليها العام تقوم بالعملات المعاصرة وفيها ربع العشر. إنسان عنده 4 سيارات 5 سيارات ولكن ما هوش دايرهم للبيع، هذا ما فيهم الزكاة، لكن إذا دايرهم للبيع لما يدور العام يحسب شحال عنده من سيارة، عنده 4 سيارات، كم السيارات هذو؟ كل سيارة 200 مليون، يقومها ويخرج ربع العشر أي 2.5% من ثمن هذه السيارة. أما إذا عنده سيارات للإيجار، عنده بيوت للإيجار يكريها، هذه ما يزكيش عليها، يعني ما يزكيش على البيوت، يزكي على المال اللي يقبضه من الإيجار إذا دار عليه العام. ثالثا الماشية، وهي الإبل والبقر والغنم، وفيها النصاب. مثلا الإبل النصاب يبدأ ب5 جمال، يعني عنده 5 جمال وزيادة فيخرج شاة واحدة إذا دار العام. البقر لعنده 30 بقرة، من 30 يبدأ النصاب، يخرج تبيعا أي كريف صغير، عجل صغير تبيع. الغنم البداية تاع النصاب 40 شاة، والواجب فيها شاة، ثم هناك حسابات موجودة في كتب الفقه. رابعا الزروع والثمار، وهي القمح والشعير والتمر والزبيب. وهناك من العلماء من يقول كل طعام يقتات، يعني يقتات يعني طعام ويدخر، فهذا يجب فيه، وهذا نصابه 5 أوسق. شحال 5 أوسق؟ 612 كيلوغرام، ل اللي عنده 612 كيلو غرام تاع التمر ولا تاع الشعير ولا تاع الزبيب ولا تاع القمح يخرج ماذا يخرج عليه ان يخرج العشر اذا كان صفيا من مطر. اما اذا هو تعب وسقاه بطريقته الخاصه يخرج نصف العشر. انظروا الى رحمه الاسلام. الاسلام اذا شافك تعبت على حاجه ينقص لك، ماشي كيما الضرائب اللي يديروها العباد، تخدم ولا ما تخدمش ما على باليش بيك تخلص. اما الله سبحانه وتعالى رحيم، اذا تتعب ينقص لك في ما تخرجه من الزكاه. علينا ان نحب الله سبحانه وتعالى ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب الاسلام ونحذر من سب الاسلام. البارح بارك الله فيك حامل واحد سب الدين. سب الدين كاين يسب ربي، على بالك يسب ربي خرجت من الاسلام. راك كيما الرئيس الفرنسي كيف انت وياه، كيما ابو جهل، الصلاه اللي صليتها والزكاه اللي سكيتها والصيام اللي صمته والحج اللي حجيته راح، كيف باش تعاود تردو تريكيبيري كما يقولوا بالفرنسيه، مباشره تغتسل شهد شهادة الحق تحاول تدخل الإسلام. ما تقول ليش كون شعفاك ولا مقلق ولا مسح حوايج، سب باباك، سب يماك تشوف، هاي ما تسبش باباك يتزعف، لا تسب ربي. ربي لو كان عنده قيمة في قلبك ما تسبوش، سب ربي. إذا علينا أن ننشر هذا العلم، اللي سب ربي كافر كيما أبو جهل. وهذه قالوها كل العلماء منهم علماء المالكية. بعض الناس تطعون احنا مالكي احنا مالك انت مالكي، ها واش يقول الامام مالك، ها واش يقول الامام سحنون، ها واش يقول الامام القاضي عياض، وهكذا من العلماء اللي سب ربي، اللي يجيب نكته على ربي، براك على ربي، على الرسول، على الاسلام، خرج من الاسلام. على سب ربي، واش قال لك ربي؟ ربي سبحانه وتعالى النعيم، حتى الشريعه تاعو سهله. ربي سبحانه وتعالى ما فرضش علينا، لم يفرض علينا مثلا نغتسل لكل صلاة. هيا ميزوا انتم لو كان كل صلاة ندوشوا. لا تتوضا الا اذا عندك اسباب تاع الغسل تغتسل. اذا نحب الله. ليه ربي ما يسبش ربي؟ ما تقول ليش كنت زعفان ولا مسقى هويش ولا قلقا. لو كان ربي عنده قيمة في قلبك ما تسبوش. إذا انظروا في الزكاة، كل ما تتعب ربي ينقص لك في الواجبات. خامسا الركاز، من الأموال الواجب فيها الزكاة الركاز، وهي دفن الجاهلية. واحد كان يحفر صاب قلنا فيها الذهب، ساعة الجاهلية فيها الحروف الرومانية ولا الفينيقية ولا، يديها يملكها هو ويخرج منها الخمس ويعطيها للفقراء والمساكين والباقي يديه. اما اذا كان فيها علامه من علامات البلدان الاسلاميه فهي لقطه يعرفها لمده سنه، فان لم يجد صاحبها ياخذها. سادسا العسل الاحوط ان يخرج الانسان زكاته. ايها المسلمون، ان من احكام الزكاه انه يجوز تعجيلها قبل حوالان الحول، يعني قبل العام، اذا كان هناك مصلحه للمحتاجين. بالنسبه للديون، من كان عليه ديون نسي سيول وجبت في امواله الزكاه، فعليه ان يبدا بقضاء الديون ثم يزكي. كي يقضي الديون الى ما بقاوش النصاب خلاص ما يزكيش. مثلا واحد عنده 60 مليون ويسالوا له الناس 30 مليون، العلماء يقولوا له ابدا بالديون، راح اعطى 30 قولوا 30 خلاص ما يزكيش، ليس عليه زكاه. ومن كان له ديون هو يسال للناس، فان كان اللي تسالوا انسان، اذا انسان اللي تسالوا اي وقت يقول له رد لي دراهم يردهم لك، هذا احسبهم دراهمك وزكيهم. اما اذا كان انسان منكر كل ما تقول له ما عطيتنيش ما تساليش، او يقول لك تسالي ما عنديش، ما تحسبهمش، احسب على واش عندك من مال وزكي، ثم لما يعطيهم لك زكي لسنه، ولو بعد خمس سنين احسب سنه برك وزكيهم. أما مصارف الزكاة، لمن نعطيه الزكاة؟ الزكاة ما نعطيهاش لمن نحبوا احنا، لا، أن الله تعالى بين من هم الذين نعطيهم الزكاة. قال تعالى: إنما الصدقات، من يحسب معي، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء، شكون هو الفقير؟ الفقير اللي عنده أقل من نصف، اللي عنده نصف الكفاية، مثلا يحتاج كل شهر 6 ملايين هو يكسب غير مليون، هذا فقير. أما المسكين ما عنده والو ولا عنده أقل من كفايته، يحتاج 2 ملايين يكسب 500,000 في الشهر مثلا، فهذا مسكين. العاملين عليها الذين توظفهم الدولة الإسلامية لجمع الزكاة من الناس، ديرهم مراتب يخلصوهم من هذه الزكاة. شو هو يلفت؟ يلفت هو كي يروح يدي الزكاة للمسؤولين، المسؤولين يديروا له راتب من هذا المال. هذه فيها حكمة، علاش؟ باش ما يطمعش، باش ما يطمعش ويأخذ من الزكاة بغير حق. والمؤلفة قلوبهم، إنسان يشوفوا اللي يحب يدخل في الإسلام، نعطيه له الزكاة باش يحب الإسلام ويدخل في الإسلام. بعض الناس يقول لك علاه الشيء بدراهم، إيه الشيء بدراهم باش يدخل في الإسلام، معليش. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجب ربك لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. يعني كاين بعض الناس يكون الجهاد في سبيل الله يجيبوا أسرى، يجيبوهم بالسلاسل. هذاك الأسير لما يخالط المسلمين ويشوف اللي الإسلام دين الرحمة يدخل في الإسلام، راح يدخل للجنة بالسلسلة، السلسلة هي كانت سبب. إذن معليش، إنسان كافر حب باش يدخل الإسلام نعطيه له المال باش يحب الإسلام، أو يدخل في الإسلام ولكن خفنا يعاود يرتد فنعطوله من الزكاة. وفي الرقاب العبيد نحررهم. واليوم إذا واحد دخل السجن مظلوم، معليش تسعى بالمال باش تخرجوا من السجن. والغارمين أصحاب الديون، أو إنسان يدخل في مصالحة، زوج من الناس ولا قبيلتان اختلفوا على جلب راهم، اختلفوا على حاجة، قالوا مسكتوا اتصالحوا بيناتكم وأنا نخلصكم، ولا واحد إنسان آخر قالوا هاك راهم واسكت. ثم هذا معليش اللي يحضرها ومن بعد تروح تطلب الزكاة يجوز لك ذلك. وفي سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، الدولة الإسلامية تأخذ من أموال الزكاة باش تعطي للجنود وشراء الأسلحة وغير ذلك. وابن السبيل، إنسان بن سبيل غريب جاء لبلاد وقطع فيه السبل، فكاش كيفاش يعاود يولي لبلاده؟ فهذا يعطى من الزكاة فريضة من الله، والله عليم حكيم. أيها المسلمون، على المسلم أن يتعلم أحكام دينه المناسبة لكل مناسبة، كل ما تجي مناسبة أتعلم الأحكام تاعها. رانا في شهر محرم، شهر محرم هذا واش فيه؟ نتعلم فيه مثلا عاشوراء، يا ترى عاشوراء عيد؟ لا، عاشوراء ماشي عيد كما راهم يديروا بعض الناس، يديروا أكلات خاصة، الولاية الفلانية مشهورة بالطعام كذا والولاية، هذا خطأ. عاشوراء ماشي عيد، وبعض الناس راهم يهنيو عاشوراء مباركة، عيدكم مبارك، مين هذا؟ ما تخترعوش في الدين، اخترعوا لنا طيارة، جيبوا لنا حاجة تنفعنا في دنيانا، الدين ما تختارهاش. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عاشوراء كانوا يصوموه برك فقط، وما كانوش ينوحوا كما يديروا الشيعة الروافض، يضربوا ربعهم بالسكاكين. وبعض الصحابي يقول معليش حرية التعبير، ما كانش حرية التعبير في هذه المسألة، كاين خطوط حمراء. حرية التعبير هذه اللي يصدعون بها بعض الناس، هاي يقولوا لنا حرية التعبير، هاي واحد يقول لنا التلمسان بما انها قريبة لاسبانيا نكريوها لاسبانيا ولا نعطوها لاسبانيا، واش رايك؟ يقولوا لا انتبه التلمسان تاعنا، نعم التلمسان تاعنا، يقول حرية التعبير، ما كانش حرية التعبير هنا، هنا ما كانش حرية التعبير، التلمسان تاع الجزائر تبقى للجزائر. عندنا الأقرب على طليان، هاي نقولها لطليان ولا نكريوها لهم، نردو شويه وقت الغبن على رواحنا. لا لا على لا لا حريه التعبير ما كانش حريه التعبير عندنا بتاع الجزائر خلاص كذلك كاين امور ما فيهاش حريه التعبير ما فيهاش استفتاء بعض الناس يقول نديروا استفتاء اذا الراجل يتزوج بالراجل ما كانش استفتاء بهذا هذا اللي يهضر هكا مريض لازم نداويوه الميراث البنت تاخذ النصف على الابن ما يجيش واحد يقول لي لا لا دوك رانا في القرن العشرين ولا 21 ما كانش حريه التعبير هنا كيما البلاد ما فيهاش حريه التعبير على امور كذلك الدين اما واحد يقول لك لي يكون موظف وياكل اللحم تاع الجمل بعض العلماء قال لك تعاود الوضوء ولو ما خرجش الريح تعاود الوضوء لقول النبي عليه الصلاه والسلام من اكل لحم الجزور فليتوضا كاين علماء اخرين قال لك لا اذا حبيت توضا حبيت توضا معليش هذه حرية تعبير ان تاخذ بمن تثق من العلماء هذه معليش اما واحد يقول لك نصلي ولا ما نصليش نحيو الاختلاط من المدارس ولا لا ما كاش حرية تعبير ما كاش الاختلاط لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء دوكا يجوز الاختلاط ويجوز الاختلاط في الجامع علاه دوكا ما كاش نسى بيناتهم قاعدين نسى راهم قاعدين وحدهم وجمعهم على مع اننا في بيت الله تدخل باش تعبد ربي تخاف ربي مع ذلك لا لا علاه ماشي يراو يديرنا في الخطبه الان مراه ما كاش انا حريه التعبير ما داش مراه خطبه اذا حريه التعبير ايها الاخوه عندها حدود وعندها قيود فعلينا ان نتعلم احكام ديننا لكل مناسبه ويجوز لك ان تدفع زكاتك الى الجهه التي تطلب الزكاه من المسؤولين فعن ابي صالح قال اتيت سعد بن ابي وقاص صحابي أتيت عن أبي صالح قال أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت له عندي مال وأريد إخراج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى قالوا المسؤولين هذو قالوا نجيب الزكاة صح ما عجبونيش قال ادفعها إليهم فأتيت ابن عمر صحابي وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري فكلهم قالوا لي مثل ذلك رواه أبو عبيد والبيهقي بسند صحيح فتعاونوا رحمكم الله على دفع الزكاة إلى الجهات التي تنظم هذه الزكاة وتوصلها إلى أصحابها حتى يعم الخير ويبتعد الفقر والسرقة من بلادنا وأهلنا نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم اللهم اقض حوائجهم مما تحب وترضى ومما فيه نفع لهم في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أي تفسير القرآن الكريم يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط ولا تولي علينا الأشرار يا رب العالمين اللهم من أراد وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير ومن أراد بها السوء فاجعل النحر فاجعل يا رب تدبيره في تدبيره يا رب فاجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وأما من كان مغفلا ومغررا فنسأل الله تعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الغلا اللهم ارفع عنا الغلا اللهم ارفع عنا الغلا اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين اللهم اجعلنا نعمل قليلا للدنيا وكثيرا للدين وارزقنا الخير والبركه يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.